له له لي العشق اش سوى بي شايف يا مجنن صار بدي عصفوري الله قلبي والله يريده والهوى سارك تارك روحي. وعصيرة العشق والأغنية منقول لعزيز المستمع: إن لم تكن رجلا من مطر فلا تعشق أنثى من ورد، فبلادنا شتاؤها دافئ ومشهد الورود قاس جدا حين يذبل. يسعد أوقاتكم مستمعين. وأيضا عن الحب، ماذا لو اخترعنا طريقة مغايرة في الحب؟ لما لا نبدأ من الخاتمة، نفترق ثم نلتقي إلى الأبد. له له عشاقني يا بنار العشق احرقني، قتلني ولا تفارقني أهون والله عليا. له له عشاقني يا بنار العشق احرقني. الله قلبي دابب عشقه والسنه بقربه لمحه تمر بسرقه. عشقه يا الله قلبي دابب عشقه والسنه بقربه لمحه تمر بسرقه. لا لا لي لي لا لا لا لي لي لا. عندما قالوا له لم يظهر عليها اثر الفراق، ابتسم وقال: اذا هي تفتقدني بشده. قالت له: دعنا نتشاجر، نبكي، نخطئ، نختلف، نتخاصم، نتفق، دعنا نفعل أي شيء وكل شيء إلا الفراق. لهلوها حبايبي أغلى الناس حبايبي، صدق أنت قلبي وتضوى بعيني. لهلوها حبايبي أغلى الناس حبايبي، أغلى الناس صدق أنت قلبي وتضوى بعيني. حبا يا أهل الله قلبي حبا، والمنى من أتمنى يموت بغربة. وعلى موجك يا ست الكل، يا الكلك ياسمين وفل. كان هذا برنامجنا مع بداية شهر رمضان، وكانت ضيفتنا العزيزة على قلبنا سناء محمود، فنانة مسرحية متألقة دائما محبوبة بطرطوس جدا جدا وكل مين بيعرفها، وكانت كتير تتحفنا بآراءها بالنسبة لهذا البرنامج اللي بيحكوا فيه عن النساء سواء كانوا المتزوجات أو العازبات، وهي اليوم ضيفتنا. ويسعد أوقاتك يا أحلى سناء. يسعد أوقاتكم ندى وغرام والصبايا اللي بالكونترول. أهلا وسهلا فيكي. بالفعل سناء، يعني أنت معروف عنك هالقوة الشخصية والجرأة بطرح كل المواضيع، واليوم موضوعنا كتير حساس، أكيد رح تكوني معنا اليوم ورح تكون حلقة مميزة غير شكل. أكيد. أهلا وسهلا فيكي. بتشدي عرسان تا يلحقني طرطوشي، تفرح امي والجيران وخب الاسمر برموشي، وتفرح امي والجيران وخب الاسمر برموشي. يا رب تشدي يا رب شي دزينة. ويا رب تشتي عرسان ويا رب تشتي دزين 12 شاب. هلا طالما مستمعين الدنيا ندى صيف يعني بتنتظر الفتاة من هلا لشتوية حتى تشتي عرسان أو تعمل دعاء الاستسقاء. من تنوري أو السادس من بيت الدين أو السابع قولوا آمين إن شاء الله يطلع يا حشوشي دا يلحقني طرطوشي. قلبي وقع بالحب. مستمعينا أكيد عرفتوا عن شو حلقتنا لليوم. رح نحكي اليوم عن الفتاة العزباء أو البنت اللي ما تزوجت. طبعا ما بقى رح نخجل من طرح أي موضوع لأنه هذا موضوع صار موجود بكل بيت وبكل حارة. يعني مثل أيام زمان كنا نلاقي حالة عدم الزواج تكون حالة وحدة بالحارة أو بكل ضيعة تلاقي صبية أو صبيتين أو يعني كبروا بالعمر وما حالفوا الحظ بوجود عريس أو ما تزوجوا. وحتى ما فينا نقول ما حالفوا الحظ, بجوز هيك كان حظهم أحلى, ما هيك سنة؟ أكيد سبقتيني بالكلمة كنت بدي أقول لك أنه شغلي ما شغلت حظ أبداً أبداً, هي الظروف تغيرت أكيد في في في تأثيرات يعني بالمجتمع بشكل عام. سنة ومثل ما حكينا أنه ما عاد بقى الموضوع حساس, في مواضيع حساسة أكثر بكتير, وحتى عم ننتبه أنه الجيل تغير يعني في وعي صار أكثر. يعني لما كانوا الأهل يأكلوا أهم بنتهم أنه ما تزوجت وكانوا هن يقولوا اخطب لبنتك قبل ما تخطب لابنك, هلأ ما عاد في هيك شيء يعني لأنه صار في استقلالية, صار في حياة خاصة للبنية يعني حتى ما عاد بقى حدا تسمح لأي إنسان يتدخل بخصوصياتها. هلأ نحكي على الموضوع أنه ما بقى مخجل, أكيد ما أنه مخجل أكيد. أي شيء بدك تحرري بحياتك, أي شيء بتحرري من قيوده يعني بدك تطلقي له العنان لأنه تتحدثي فيه وتواجهي مشكلاته تصلحي إذا كنت قادرة صاحبة قرار بيأخذ بتصليح مشكلة معينة. التصليح بالمجتمع ما بيكون, ما تفكري أنه والله كلمة يلا هو قرار دستوري يعني نزل دستور ومشينا عليه, لا هو تتابع أجيال وراء بعضها. أنا حاولت أتغير, بحاول أغير أولادي, أولادي بيغيروا أولادهم للأفضل وهكذا. إذا بدنا نحل المشكلة بدنا نطرحها بشكل جريء من دون خجل, وهيك اليوم نحن عم نطرح حلقتنا عن الـ رح سميها مثل ما بيسأل أنا, مو أنا عم بدي سميها هني بيقولوا للعنوسة. نعم. يعني كانت أيام زمان واحدة تقول والله عنا ست فلانة, وكانت تخجل البنت وتنقهر وتزعل حتى إذا سألوها المسمى, تحسي مثل نوع من مسبة أو نوع من فيه جرح. فيه جرح. هلأ هو أصل الكلمة أنا ما بعرفها بس المقصد بالكلام حتى لو كانت بتوصل للنتيجة. أنا حدا كسناء محمود يعني بشوف أنه ما لازم نزعل يعني, طب ما هذا خياري. تعرفي سناء مزبوط كلامك, حتى هلأ نحن عم نحكي أنه كلمة أنه ما حالفها الحظ, وحتى عم تقولنا ده لا أنه مو شغلة أنه ما حالفها الحظ. يعني ليش نعتبر بصراحة مستمعينا أنه هو حظه إذا تزوجت ونيالة ومن السماء يعني ممكن كتير, لأنه كل إنسان له دوره بهالدنيا. بتلاقي مثلا في ناس يعني رب العالمين لما بيبعت أطفال بيبعتهم لحتى هو الإنسان بده يكون مسؤول عنهم, مسؤولية تربوية أخلاقية دينية اجتماعية. ممكن إذا هو ما فلح بتربيتهم مثلا ممكن يكون هو أخطأ, ممكن اللي ما تزوجت تكون هي أنتجت بمجال تاني. هلأ يمكن الكلمة جاية من مبدأ أنه الزواج هو سنة الحياة للاستمرارية. نعم. هلأ هيدا شيء مفروغ منه. نعم. بس هو ما نو مطلق, ما في شيء مطلق في الحياة إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. فإذا في ناس بتتزوج وفي ناس ما بتتزوج. تماما. ويمكن هو جاي كلمة أنه ما حالفها الحظ أنه هو شيء بيقود إلى الأمومة, فموضوع الأمومة هو شيء مقدس عند المرأة, وأي صبية بتحب تجرب شعور الأمومة وهو موجود فيها أصلاً وقت بتخلق حتى بدون ما تكون متزوجة. هي غريزة فعلاً. هي النقطة اللي منحس أنه يمكن هون في سوء حظ. هلأ كمان بيقولوا فات القطار, يعني اللي فات قطار الزواج يا جماعة مو شرط تكون هي الناجية يعني ممكن اللي تزوجت يكون دعس القطار يعني دعسها وطحنها ومرق عليها على سيرة سناء, على سيرة الكلام عم تقول ندى انه هي من باب الأمومة, يعني كمان ندى ممكن تكون هي أم لأولاد إخواتها مثلا. هذا اللي كنت بدي أقول. نعم. الأنثى. نعم. الأمومة تخلق عندها خلقة خلقة غريزيا. نعم. يعني هيك يعني الله خلق الأنثى هيك. نعم. فالأنثى أم أم كيف من كانت، وين من كانت، إن كانت بعملها، إن كانت بي بي بي مع أولاد قرايبينها أو أخواتها أو إلى آخره، مع يعني بتحس بالأمومة حتى لو ما حتى لو حبلت وأنجبت يعني. سنة حتى لو ما حست، عادة البيت اللي فيه صبايا يعني قاعدين بالبيت عزابية، الأخوة عم يتكلوا عليهم بأبنائهم، يا أما هنهم بيتكلوا كونها يمكن عندها وقت فراغ أكتر، أو هي بتتقدم لتأخذ هالدور لتعبي هالفراغ اللي عندها لتمارس نوع من الأمومة كمان مع الأبناء اللي بتحبهم، هنهم أبناء الأخوة. الحقيقة أنا عم بحكي عن تجربة يعني أنا ابن أخوي، يعني أنا بحس إنه إلا لما تخيي إنه أنا يمكن أنت ما بتزيديني أي شيء بمحبته إلا أنك خلفتي، يعني إحساسي فيه وإحساس صادق كتير صحيح كتير، يعني ما فعلا هو شيء فعلا شيء يعني سبحان الله، هالشعور عند الانثى شيء غريب ومجهول وما بنعرف كيف وليش، ما له تفسير اصلا. بس للاسف في مجتمعنا سناء في بعض البيوت بتلاقي مطلوب من العمه او الخاله العزبه انها تمارس الدور اللي هن يطلبوه منها الاهل، يعني اذا عندهم حفله ينطروا تنطر الصغار، اذا عندهم تعزيل تساعدهم، اذا عندهم طبخه تساعدهم، بس تتدخل فرضا بقرار بيخص الاولاد ما بيسمحوا لها، يعني بيورجوها انه عندك نقاط، انت مطلوب منك فقط هيدا الدور. هلا هون بيعود لطبيعه الانثى، لانه الانثى هي بتفرض شخصيتها بمكانها هلا ايام زمان، نرجع على كلمه ايام زمان، كانت اللي تبقى عزبي بالبيت كانوا يسموها انه تقعد تخدم اخواتها ونسوان اخواتها، بصراحه يعني ما في امكانيه ولا في استقلاليه اقتصاديه ولا فكريه ولا ثقافيه. هلا اليوم تغيرت الظروف كتير، صارت الأنثى من وقت اللي بتخلص دراسة بتسعى لتستقل، تستقل بكل معنى الكلمة، اجتماعيا اقتصاديا شو ما كانت، حتى إذا بدك في منهم بياخدوا بيت وبيقعدوا لحالهم أنه أنا خلص، يعني لأنه الأب والأم مو دايمين، يعني ربي يطول عمر كل أب وأم لحدا فينا، أمين يا رب. بس أنه مو دايمين، والأخ مو بيسوء من الأخ كمان، هو عنده عيلة مرة وولاده بده يلتفت لهم، يعني يمكن ما يلحق. وحقيقة للأسف إذا بدنا، إذا الرجل بده قارن ما بين ابنه وأخته أو ابنه وخيه، هو على فكرة رح يختار ابنه، يعني ما بدنا نلومه ونعتب عليه، هيك التكوين البشري بالعموم يعني هو مسؤول عنه. فالأنثى هلأ مختلفة تماما، هلأ ما بقى فيها ينظروا ما ينظروا، هلأ أنا إذا ما دقوا لي تليفون ما بيجوا، ما تواخذيني مع أنه بيت جدهم يعني الأمر طبيعي. إذا اختلفت الظروف في اختلاف وضع الأنثى بشكل عام، هلا لازلنا نحن في عنا نقص ببعض الأماكن، نحن السوريين أو نحن العرب أو الشرقيين إذا بدك تسمي عن الغرب، الغرب قرار الطفل عندهم هو قرار، نحن مو قرار، نحن تحصيل حاصل. عفوية القصة. وأحيانا للأسف بالمجتمعات اللي بسودها الجهل بتلاقي موضوع الإنجاب هو مجرد تناسل، يعني عم يكتروا أولاد بدون تفكير، فهي المشكلة. وبتلاقي بهالمجتمعات هذه اللي عم نحكي عنها اللي فيها جهل بيجيبوا أول أنثى وثاني والثالثة والرابعة والخامسة ليجي الصبي، يعني هي أحد أسباب اللي بتأدي يوما ما أنه لظاهرة العنوسة، ولساتها موجودة لحد الآن موجودة. ذيك اليوم ببرنامج تلفزيوني أنه ما يعني الأب ما كان يذكر اسم بنته لأنه اعتبره عار، حتى كانوا يسمون يلا يعني شو ما تسمت منيح، انه هي ما مهمه، حتى في مثل يعني ليجي الصبي منصلي على النبي، فالغايه كلها من الانجاب عندهم هو يجي هالصبي. رغم ملاحظه كتير كتير مهمه، نحن السوريين من ايام عشتار والفينيقيين كانت الآلهة انثى، دائما كانت انثى صحيح. في اوقات عندما تكون الساحة ممتلئة بالأشلال يكون التنازل هو سيد الموقف. واحد عندي مشكلة، عدي خلي نفسك حلوة يا شيخ. واحد عدى على وشه القطر رايح جاي مرتين ثلاثة، فيها ايه؟ ما جراش حاجة على فكرة، كبري مخك بقى مش كده. واحد مثلا مش طايقه تبصي في خلقته، ما تبصيش في خلقته على فكره، عادي جدا. ايه بيبصي في قفاه بعد كده؟ في ايه بقى؟ ايه بيبصي في قفاه؟ الله، المهم تتصرفي يا اختي بسرعه، ده صنف الشحاح السوق انا الكل، واللي هو بتتسع كل يوم بين العرض والطلب. اتصرفي بقول، اتنازل، لازم تتنازل. لازم تتنرف. سناء إذا بدنا هلأ عم نحكي وبشكل صحيح ومقتنعين نحن بالكلام إنه هو ما إنه موضوع أولاً نرجع ما إنه موضوع حساس وصارت المرأة والفتاة هي مستقلة حتى إنه المجتمع هو تغير، لكن هي بدنا نحكي فيها كحالة واقعية لأنه في بعض العائلات رغم مستوى ثقافي بتلاقي إنه عم بتشد بنتها إنه ماما حاولي بس تنتهي من الجامعة يكون مثلاً تكوني أنت على القليلة مثل حابة مكلف شيء يعني عريسك شيء يعني مباشرة أربع سنوات خلصت لازم مثلا هلأ إن شاء الله فرحنا فيكي بعريس كذا. يا هل ترى هاي البنت اللي من عائلة وخلينا نقول متوسطة كان ثقافيا أو انخراط بالمجتمع، ليش لحد هلأ التخوف من الأهل من تأخر بنتهم بالزواج؟ هلأ هني بيخافوا إنه يضلوا حاملين همها. قلت لك بيرجع بيعود للأنثى وطبيعة عملها طبيعة حياتها وشو السيستم حياتها. نحن دايما وأبدا بنقول دايما وأبدا أنه منحط الأنثى أنه لا يعني منشبهها بالقديم. أختي بالقديم أيام زمان كانوا يضطروا يزوجوا ما في خيار، حتى كانت نسبة الطلاق قليلة أنه خلص هيدي مثل ما بيسموها من بيت أهلها لزقة فرنجية خلص الزوجة تخلصين ولا تضلين انتهى الموضوع. هلأ ما في حتى زعل ما في حتى رجعة، يعني هيك البيئة كانت. أنا ما فيني لومهم على بيئتهم كيف كانوا، بس كمان ما مفروض يفرضوا بيئتهم علينا نحن. هلأ لا، إذا الأنثى ما أنا مقتنعة بالشاب 100% ومقتنعين ببعضهم قادرين يكفوا حياتهم مع بعض. أنت النماذج اللي عم بتشوفيها سنة أنه في بنات بالفعل ما عم بردوا على أهلهم يعني وما كتير أخدين الموضوع بهال إيه في طبعا، وفي أهالي لحد الآن مستمرين بصيغة أنه ماما أو بابا اللي بدك إياه، أنه أنت صاحبة قرار أنت واعية أنت. طبعا هون كمان ترجع لوعي الأهل. الأهل لما بيكونوا واعيين بيربوا أولادهم على الوعي. في مثل كتير، في شغلة مو مثل، هو كنت دايما أقولها أنه أحيانا أنه هالولاد مو مرباين، بقول لهم طب إذا أهاليهم مو مرباين كيف بدهم يطلعوا الأولاد مرباين؟ يعني في مشكلة أنه هدول اللي بيزوجوا أولادهم 18 و19 خاصة الشباب، يعني الشاب إذا كان البنت بتوعى قبل الشاب، يعني بنت 18 بتكون صبية بس ابن 18 ما بيكون صبي، ما بيكون ناضج كمان، بيكون ولد يعني بيكون عم بيلعب، عرفتي كيف؟ ما في هذا النضوج وهذا الفكر فبيزوجوا أولادهم بكير أنه يلا وخلفوا أولاد وصار عنا أنه حابين نشوف أولادنا كبار. هلأ بقول لك من تجربتي أنا كأنثى، أنا بقول لك الزواج المبكر له إيجابية واحدة فقط، أنه بيشوفوا أولادهم شباب وهني لسه بعز صحتهم. برا هيدي الإيجابية ولا شفت إيجابية واحدة خالص، كله سلبية. أنا بشجع الزواج المبكر. لا أنا ما بشجعه. هلأ مو متأخر ومو مبكر. نعم. أنا مع سنة. طب ليش ما منقول مثلا هلأ طالما نتطرق لموضوع تاني إنه طاقة الأنثى أو الرجل للتربية للأخذ والعطاء مع الأطفال بتكون ساتة بدايتها، غير لما بيكون وصل لما عمر معين بتلاقي صار في فرق بينه وبين أولاده. هلأ بالنسبة لهذا الموضوع بالنسبة للأم أنا بقول لا، الأم قادرة تعطي ابنها لو بيكون عمره 80 سنة قادرة تعطي، الأم تحديدا الأم يعني الدنيا أم قادرة. بعدين يمكن من حسنات زواج المبكر إذا بدنا نقول أنه دايما وقت الشاب بده يدور على عروس دايما بده تنطر مين يجي يطلبها، يعني ما فيها تروح تطلب. هيدي كمان من عادات مجتمعنا، يمكن عم تتغير شوي شوي القاعدة، عم تعبر عن مشاعرها، صارت عم تبادر الخطوة لو بالخفة شوي شوي، حتى لو شوي شوي وحتى لو بادرت وحتى لو ما زلنا بهالمجتمع ما لنا أصحاب قرار بالزواج. من يوم يعني أمنا حواء كانت لما ضيعت آدم دارت عليه نص الكرة الأرضية، ولما شافته من بعيد قعدت صاحبة قرار، ولما شافته بعيد لما شافته من بعيد قعدت وضلت ناطرته ليقرب هو. إذا بالحيلة ما بس لأنه مثل المقطع اللي طلع هلا ببلشوا يقولوا لها للوحدة تنازلي، يعني كل ما كبرت كأنه ما بقى بيصير تضل تحلم بالشروط اللي كانت حاططها للعريس المطلوب لفتى الأحلام أو لشريك العمر، بصير بقى يقولوا لها يعني تنازلي مثل المقطع اللي سمعناه هلا. هلا شوفي بالمجتمع لما الوحدة بتتأخر بالزواج كل واحد حسب هواه بيفسر، حدا بيقول لها انه والله عم يجيكي كتير وانت عم متطلبه تنازلي شوي، حدا تاني بيقول والله يمكن يا حرام ما اجاها عرسان لهيك بقيت، حدا تالت يمكن ابصر أبصر المخلوقة فيها شي عطب، فيه شي شي شي عيب، شي إجر مكسورة، شي عين مدري شو كذا، إنه عرفت كيف حدا تالت والله يبدو أهلها منو كويسين. طيب هاي بصراحة بالنسبة للناس شو ممكن يحكوا، بس بالنسبة لإلها ليش هي عم ترفض لكان؟ حسب كل واحد شكل. نعم. هلأ في وحدة يمكن ما لقت فارس أحلامه. نعم. على شي خلينا نسميه فارس أحلام. برجع كمان يعني. طيب ممكن نقول إنه ليش الأهل ما بوعوا بنتهم من البداية مشان ما توصل العمر متأخر، وأنا هاي بشوفها مشكلة الأهل، بوعوا إنه مثلا ماما لا تكوني متطلبة كتير، ما حدا كامل، شوفي في أولويات، في في في شيء أساسي بالشاب اللي أنت بدك إياه. يعني لو وصلوا لهالمعرفة بصراحة ما كانت، إن كانت نسبة قليلة من البنات بقوا. هلأ نحنا بنزوج بقول شغلة. نعم. نحنا لأي متى بدنا نضل ناطرين علمونا وقالوا لنا وفكروا فينا؟ لا لا لا لا، ثقي تماما، تجربة شخصية، تجربة شخصية مع كل أنثى، نزولك على معترك الحياة بالشغل بين الناس هو اللي بيعطيك القوة، هو اللي بيعطيك الفكر، وهي هي الثقافة. الثقافة مو علم، يا ما في ناس معه شهادات جامعية وثقافتهم ولا شيء. إذا الثقافة الاجتماعية هي أهم شيء. كيف ممكن الثقافة الاجتماعية؟ أنا رح أقول لك كيف ممكن. نعم. الثقافة الاجتماعية اللي هي كانت ممكن تكون حلقة. نحن ناخذ أولادنا نحطهم مكان في ثقافة اللي هي مسرح، اللي هو فن، اللي هو شو ابننا بيحب الرسم، اللي هو الغني، شو ما بده الابن. ليش؟ لأنه هو بيتنفس عن عن عن عن مكنونات داخله وبيشتغل بيكون شخصيته. نعم. عرفت كيف؟ إذا هون نحن منتيح لابننا. أما أنت تزرعي، يعني أنت ما فيك تزرعي إلا الكلمة الحلوة، طيب الأخلاق، الممارسة، هي بتزرعي أولادك. أنا بذكر سنة أنه مثلا كنا بالجامعة رفقة، يعني الكل كان شخصيته قوية ومتحرر، في واحدة من بين رفقاتنا كانت جدا جدا خجولة، وهي أول واحدة تزوجت فينا. بتلاقي ايه وأسست ولادها هلأ كبار وكذا، يعني كلياتنا تفاجأنا أنه مثلا أنت رفقتنا خباية بتيابة. لا هلأ أنا كيف أنا لهيك، أنا مش عم قلك على الأهل، أو أحيانا بتلاقي ممكن البنت حتى لو كانت قوية أو كانت مثلا متحررة، بتلاقيها ممكن كتير يكون ممنوع ببيت أهلها لحكي بموضوع الزواج، لكن ممكن هي تكون عادي ربت إنه أب وأم مثلا، يعني ممكن عم بيتداولوا هيك مواضيع بيناتهم حتى لو كانت هيك مثلا كان في خجل. يعني يوم تتفاجأنا نحن كلنا. هلا كل أسرة، كل أصلا صبية. نعم. في مثل بيقول قال إن عرفت رجلا عرفت كل الرجال. نعم. وإن عرفت امرأة فأنت عرفت امرأة واحدة فقط. يعني كل واحدة شكل، كل بيئة وظرف وبيت عائلة شكل. يعني تتفوتي بالخاص في 100 قصص، ومجتمعنا الشرقي مليان مشاكل. إذا بيعود لشخصية الأنثى، ثقافتها بالدرجة الأولى، هي قادرة تحدد. طيب هلأ خلينا بعد الفاصل نحكي عن البنت اللي هي بالفعل حابة ترتبط بس ما إجاها نصيب. تموا بقى كده وخليكم معايا واحدة واحدة. انتوا عارفين طبعا موضوع الجواز والعرسان والتأخر في الجواز موضوع حساس حبتين كده، ومتلاقوش حد يتكلم فيه بصراحة قوي، خصوصا البنات. ما هي البنت اللي هتتكلم في المواضيع دي بصراحة هيتبص عليها يا إما على إنها واحدة قليلة الأدب وما تربتش، يا إما على إنها واحدة مسروعة على الجواز، يا إما على إنها واحدة بايرة ومش لاقي حد يتجوزها. صح؟ عبالي حبيبي، عبالي حبيبي، أغمرك ما أتركك، أسرقك ما رجعك، أحبسك ما طلعك من قلبي ولا يوم، أخطف لك نظرات ضحكاتك حركات، علقن بغرفتي نيمن عفرشتي أحلمن بغفوتي. هالأغنية كتير بتعبر عن مشاعر الأنثى اللي بدون زواج. سناء قديه بتحلم بالفعل الصبية أن يكون عندها زوج، يكون عندها أبناء، قديه بدها تكون متوازنة حتى هالأحلام بالفعل ما تزعجها وما تكون عقبة بطريق نجاحها وحياتها. كل أنثى بتحلم تكون عروس، كل أنثى بتحلم تلبس الفستان الأبيض. طفلكن مثلكن عبالي حبيبي، I'm not afraid to die. من الشغلات اللي محزنة بالفعل أنه تكون الصبية كثير بتحب موضوع الارتباط وبتقدس الزواج وأنه ما يحالفها الحظ. هلأ في حظوظ بالموضوع، أحيانا بيكون ما له علاقة للشهادة وللجمال، ما هيك سنة؟ طبعا. فبتذكر إحداهن في أحد المرات يعني حكيت حديث قدامي كان كثير محزن، أنه هي كل يوم لما بتشوف أي قصة حب بتتأثر وبتفكر حالة البطلة، لما بتسمع هيك أغنية مثل سمعناها هلأ بتبكي. هي كل ما مشت بالشارع بتطلع بالليل هيك عبرت عن الموضوع، عن هالبيوت المعباية وعن هالأضوية، أنه كل هالشباب الموجودين ما حدا حابب يشاركني حياته. ففي في جرح أحيانا، في غصة بقلب الأنثى. هلأ الجرح والغصة على فكرة لأنه خلينا نحكي بواقع، أنه الشباب المتاح الأمر أمامهم أنه يشوفوا كل البنات وينقوا اللي بدهم إياها اللي بدهم إياها ويروحوا يطلبوها. أما الأنثى قرارها وخيارها قديش بيجيها، مثلا 10 20 30 من هدول. إذا نحن مفروض نطلع برا القصة ونكون مبادرين. مو عيب أبدا، مو عيب أبدا الأنثى تلفت نظر شاب أنه أنت عاجبني، وين المشكلة؟ أبدا ما في مشكلة. يجوز هالشاب مو منتبه، يجوز هي خجولة، يجوز هي عم تكبت هالمشاعر جواتها، وين المشكلة؟ أحيانا ما بيتجرأ، في شباب ما بيتجرأوا يحكوا أو يبادروا مع أنثى، ما بيكونوا بخافوا، بيكون شخصيتها قوية، بيفكروها متطلبة. فبالفعل مثلي أنا يعني. مثلك مثلا سنة انه معقول هي تقبل مثلا؟ على فكره صارت هي شايفه حالها على فكره صارت لهيك عم نحكي يعني نحن. بالشغل بالشغل طبيعه الشغل وطبيعه حياتي طبيعه التزامي باموري يعني بتخلي انه بيقولوا واو سناء هيدي شخصيتها قويه، لا لا لا لا لا ما نقدها، لا صعبه كتير. ابدا الانثى يعني الانثى جمالها بان هي قادره تكون كل الدنيا يعني سناء، بتكون كل النساء بسناء غرام، كل النساء بغرام ندى، كل النساء بندى. يعني هي موظفة بتشتغل ديناميكية، هي ست بيت مثل الخادمة بتطبخ، هي سيدة طيب حنونة مع أولادها، هي ليدي بتطلع مع زوجها بالحفلة. أنا رح أحلق على كلامك سناء. هلأ اللي بيشوفك بصراحة ما شاء الله حلوة، طبعا نعمل دعاية لا لا لا سواء حلوة دمك خفيف جدا ومهضومة. طيب هلأ أي واحد مثلا ممكن يسأل يا الله سناء ليش حتى هلأ مثلا ما تزوجت، هيك ممكن يسأل. طيب بالنهاية هالمرأة العملية القوية شخصيتها قوية، ملامحة بتدل على قوة طبعا، كمان بدل يعني في لازم يعني لازم شيء يبدر من سناء يظهر أني أنا، لا تفهموني غلط، أنا مثلي مثل غيري. لذلك يا هل ترى ممكن يعني أو بحاجة لإنسان يقرأ ما بين السطور شو عند سناء؟ هلأ لقلك شغلة بصراحة، نحن 90% من شبابنا بخوفين بصراحة، بيخافوا من الأنثى القوية، بيفتكروا أنه الأنثى القوية أنه هيدي صعب بالتعامل معها. هني نسيوا لو عندهم شوية فراسة كان يمكن كان مفروض ينتبهوا أنه الأنثى القوية الأنثى صاحبة الشخصية وصاحبة القرار، بتقدر تتعامل معها، بتقدر تاخد وتعطي معها، بتقدر توصل لنتيجة معها بأي شيء. ممكن يكون فيها أنوثة إسا أكثر بكتير بعدين، ممكن يوما ما تكون هي جيشه الوحيد بمواجهة الحياة كلها. هلأ حقيقة شوفي أنا أؤمن بأنه الحياة مشاركة، وأؤمن أنه الحياة بدها ربان واحد، يعني إذا ما كان الرجل بدها تكون الأنثى. فبصراحة أنا ما حاب يكون ربا. اي يعني بدك حدا اقوى مني؟ صعب سناء. احزري ليش؟ بدي حدا يخيو معلش يمشيني ويمشي، يعني ما بدي يكون يعني يكفي الانثى صاحبه الشخصيه، يكفي انا مثلا بعملي ببيتي باخواتي مسؤولي عنهم، لازم بروح وشو بدكم تكرم عينكم حبيباتي وقلبي وبمحبي حبي وحبي اتغنج على حدا يا اختي. فهو حق مشروع. بس لهيك الشباب اللي شخصيتهم مانا كتير قويه بدوروا على البنت الصغيره بيقولوا بربيها على ايدي، يعني هن ما بتخوف ما بتزبط ما بتزبط مع يعني حال التكامل. صحيح. طيب مع كل شمعة بتطفيها الصبية ببلش هيك شوي ناقوس الخطر يدق، يعني مع كل شمعة مع كل عيد ميلاد بتكبر سنة بتبلش تخاف. انه ليش بتخاف؟ بتخاف انه الشروط شوي بدها تنزل، يعني بدي بلش انا هيك شو بيقولوا نزل مستوى الطلبات تبعيتي. انا بقول لا، انه بتخاف مو تنزل الشروط، بتخاف تكفي العمر وحيدة. بتخاف من الوحدة كتير لأنه العمر بالفعل بيمر سرقة ما بتحس فيه، لأنه شوفي كل شيء بيجي والعمل ومعنى. يمكن سناء العمل بيخطف الصبية أحيانا من التفكير بالموضوع، فجأة عم تطفي شموعة بتلاحظ أنه صار عمرها 40 41 أنه أنا وين كان الشغل آخذني. يعني في مرحلة بعد الجامعة للأربعين ما بتحس فيها الصبية. صحيح. تمام. هلا كمان عندي تعليق على كلامك رائع جدا، لما قلتي انا بدي ما اكون انا الربان وانا اللي قود. انا عم بنتبه ندى انه اغلب البنات اللي بتحسهم شخصيتهم قويه بالنهايه بيحبوا يسلموا مثل دفه الحياه لاخرين، يعني عكس حتى البنت الضعيفه اللي هي من ضعفها بدها هي اللي تكون الراس بالبيت. تمام. انا هون عندي مقطع ما بعرف الروايه ان كانت روايه، لكن انا بصراحه شفتها على صفحه الفيسبوك ورائعه جدا. مقطع بيقول أعتذر، طبعا هاي على لسان بطلة الرواية، أعتذر لمعشر النساء بما يحملن من شعارات تشير إلى الاعتداد بالذات وكمالهن من دون الرجل. أعتذر لخذلاني هذا وغياب صوتي في كل مسيرة هتاف للمطالبة بحقوق النساء. أعتذر لنقصي لعجزي لكون جزءا من ثنائي قطب في مغناطيس وجه عملة. أعتذر لكوني أنثى تحتاج إلى قوام، إلى رجل. أعتذر عن خوفي من الوحدة والشيخوخة ومكائن الصرافة في وقت متأخر من الليل. أعتذر عن خوفي من قيادة السيارة وثمة نساء يقاتلن للحصول على رخصة. أعتذر لكوني أكره المقود وأكره دور القيادة، دور القيادية هذا، وأفضل دائما أن يقودني رجل يفوقني قوة يفوقني ذكاء ويجيد توجيهي. أعتذر عن حاجتي إلى كف أكبر من كفي لتقبض على قلبي وقامة أطول وصوت أكثر غلظة وصدر أكثر صلادة من صدري الهش الذي بإمكاني أغنية أن تثقبه. على فكرة هي رائعة هون اللي عم تحكي. نعم. امرأة قوية جدا. امرأة قوية جدا. رح أقول لك جملة ما بعرف هي كل أنسة بتتمنى تحط راسها على المخدة جنب شخص وتشعر بالأمان، وكافي كلمة الأمان هي بتنفذ على كل شيء بالحياة. كل شيء ممكن. وقلتي عبارة رائعة ندى، شو رأيك؟ بالفعل هي امرأة قوية اللي بتقول هيك، ما أنا امرأة ضعيفة. طبعا امرأة قوية يعني عم تعترف بحاجتها بالفعل لهالمواضيع كلها، للأمان، لخايفة من الشيخوخة، بدها كف أكبر من كفة. يعني هي بتعرف أنه الحياة بدها بالفعل شريك. شوفي نحن بالمجتمعات الشرقية دائما بنعزي أي زوجين لأنه يا كلمته ماشية يا كلمته ماشية. هذا الصراع. غلط. هذا الصراع مو هيك. الصراع لنمشي سوا، يعني بنظرك الصراع لنبقى سوا. نعم. النظرة للزواج على أنه صراع هو المشكلة. أي غلط طبعا. وبنظرك سناء بصراحة اللي هلأ عم بسمعنا من النساء أو اللي ممكن تقرأ هيك مقطع ممكن تقول أنه شو يعني بدنا لسه نرجع لعصر الحرملك لسه ما أنا قادرة تقود حالة. كل وحدة بتقول هيك يعني كتبت أنه ثنائي خالف ضميرة. نعم. لأنه بالنهاية في شيء خلقت رب العالمين، طبيعتك انت كأنثى، ليش الأنثى حنونة اكثر من الرجل؟ طبيعه، مع انه الرجل الحنون وقت اللي بيلتقى رجل حنون بيفوق 90% من النساء بحنيته، بس الله عاطي الأنثى هيدي الحنيه اكثر، فمو غلط ابدا. بعدين نحن ما يعني هي النظره تبع الصراع ابدا ما نظري فيه. لا هي انصهار مو صراع. صحيح. انصهار بين بعض، ما بقى في حياتي وحياتك، صار في حياتنا. مين قال يعني أنا ضد إنه حياتي وحياتك؟ لا في حياتنا مع بعض لازم نتشارك كل شيء بالتفصيل الممل، يعني وإلا في مشكلة. هلأ نحن عم نحكي على جوانب كتير إيجابية. نعم. لكن بيبقى الجانب اللي هو أهم من هدول كلياتهم، يا ترى هل هالشاب والصبي عرفوا اختاروا كل حدا اختار نصه لحتى قادر يوصل لهاللي عم نحكيه نحنا؟ هون المشكلة. هلأ كتير في صبايا بيقول لك ما تزوجنا لأنه شفنا اللي تزوجوا قد ما يعني بيطفرونا هالمتزوجات من أحاديثهم عن أزواجهم، كرهونا بالقصة. هلأ في لقلك بمجتمعنا كيف سنة تعمد المتزوجات لأساليب كتيرة لما بيلتقوا بصديقاتهم العزباوات، فإما بتصير دايما تحكي بطريقة منفرة عن الزواج مشان أنه ما تجرح صديقتها اللي قدامها، فدايما بتحكي عن سلبيات الزوج، عن متاعب الزواج، عن مسؤولياتها مع الأبناء، أو يعني بتاخد أسلوب تاني أنه هو إن شاء الله بيجي حظك، نوع بس من التطمين والتسكين. خلينا نسمع شو رأي الناس بموضوع العنوسة وبنرجع سوا. هلأ الضغوطات النفسية ممكن تتعرض إلى الفتاة اللي ما تزوجت، يعني أول شيء بحس إنه لوم على أهلها، بتصير تلوم الأهل بالدرجة الأولى، يعني بتلومهم إنه أنتوا السبب ما وعيتوني لحتى إني أتزوج أو إني أخذ فرصتي بالزواج، وإنه أنا بجوز كنت أرفض الشاب أو أرفض أشخاص كانوا يتقدموا لي، أو ما أعرف إنه لازم أوافق، لازم إنه أخذ فرصتي، لأنه بده دائما وصل لنقطة أنه خلص ما بقى في فرصة رح تجيني، يعني بيسبقني القطار مثل ما بيقوله وخلص. البنت اللي ما بيجي نصيبها بتطول حتى الزواج، أكيد بيكون لها نفسية خاصة فيها كمان، يعني ممكن تكون تنعكس على نفسيتها بالمرح والسرور والفرح، يعني بتكون هي ما عليها هم، خالية من الهموم، خالية مثلا من بتشارك. بحس انه بالعكس انا كتير بقدرها وبحترمها وبنظر لنظرة الوعي، واعية مثلا بتكون، ممكن تختار نصيب انه يكون يا اما زواج مستمر ناجح بكل معنى الكلمة، يا اما حست انه وجودها انه كبنت مثلا وحياة تعيش حياتها بحريتها هي اللي هي بتحسها انه حرية مطلقة مثلا ضمن الاصول ضمن الحدود الطبيعية، انا كتير بحترمها. للبنت نفسها يعني ما المفروض تتأثر، بالعكس أريح لها، أنا بشوف إنه مرتاحة إنه لاحقة، وإذا ما أنا متزوجة وين مشكلة، يعني ما عاد في، يعني كل بنت عندها راتب فيها بتعيش لحالها، ما ضروري يعني فيها تستغنى عن الرجل. إذا كانت ما أنا موظفة يعني ممكن هي تحس إنه هي بحاجة بس مشان الحالة المادية. أنا برأيي إنها تحاول تشتغل أي شغلة وإنه ما تعتمد على الرجل وتحط ببالك خلص أنا إنه بلا الرجل ما فيني أعيش، لا بالعكس فيها تعيش ويمكن يكون أريح. هلا أنا ماني متزوجة وأنا عمري بالأربعينات، بس بالرغم من هيك يعني أنا في شيء أنا اخترته، مو لأنه بس يعني أجاني مثلا أشخاص ما كانوا مناسبين فأنا قررت إني ما بدي أرتبط لحتى يجي الشخص المناسب، يعني أنا ما بدي أتزوج لمجرد الزواج، لأنه هاي حياة مشتركة بدك تقضي معظم حياتك مع هذا الشخص، فإذا ما كنت مهيئة نفسيا إنه ترتبطي بهذا الشخص ما في داعي لإله، بس المجتمع بينظر لك إنك أنت معقدة أو ناقصك شيء أو أنت فيك عاهة إنه يا حرام. بس هذا الشيء بيرجع كمان للبنت نفسها قد ما تكون هي كمان حسب شو تأثير الموضوع عليها، لأنه أحيانا في بنات كتير بيتأثروا إنه مرتبطوا بصير عندهم عقد نفسي من الموضوع، وفي ناس لا بيعتبروا إنه الموضوع طبيعي، إنه في مثل ما نسبة ناس زوجت ناس ترملت ناس مجت، بحق لك يعني في كتير نماذج بالحياة في واحد يعيش فيها. هلا أحيانا هي البنت اللي بتكون هيك هي اللي بتعكس نظرة المجتمع إلها، إذا كانت هي متفهمة هذا الوقت عندها أي مشكلة فيه فبتعيش حياتها طبيعية وما حدا بينظر لها بأي نظرة تانية، بس إذا كانت هي اللي متأثرة بالموضوع هي بتعكس تأثيرها بتترك المجتمع يعني ينظر لها شيء تاني. يعني أنا برأيي هي الشخصية نفسها اللي بتكون ما أنا متزوجة هي اللي بتعمل هذا الشيء، يعني الشيء بيرجع للبنت نفسها للبنت. إيه أنا هيك بشوف يعني منها اللي بشوفهم أو وقت من كنا نحنا تأخرنا شوي يعني مثلا هيك البنت هي أنا برأيي هيك أنا برأيي يعني وقت ما بيعني للموضوع شيء وعايش حياتها طبيعية كتير مو كتير بيجو يمكن يحكوا يقولوا إيه والله حلوي مثلا ما شبه شيء ما ليش ما صار نصيب مع إنه ما ناقصة شيء تنحكى هاي الكلمة عنها، بس هي بتكون أمور بتكون بينظروا إذا بتكون هي بتفهمي الأمر ما بيحكوا أكتر من هيك كلمة مثلا، بينما إذا كانت هي متأثرة بالكتير بوضعة أنما أنا متزوجة إيه بيصير تعليق أكبر، لأن تصرفاتها هي بتصير عصبية بنفسية بتصير بتعكس هذا الشيء كتير عجبني رأيها للست اللي حكت آخر شيء وكمان للصبية اللي قالت أنا عمري صار فوق 40. هلأ بالفعل الصبية هي اللي بتعكس نظرة المجتمع لها. هلأ أيام زمان كانوا يقولوا دايما إذا ما تزوجت معقدة، وكانت بالفعل عندها مشكلة البنت أيام زمان كان عندها مشكلة ما تكتمل صورتها بدون زوج، يعني تحس إنه هي ناقصة شيء، فكانت شوي تكون معقدة ببعض الحالات، تلاقي حالات بالمجتمع تعقيد. ايه؟ الدليل على ذلك السيدة الأولى اللي حكيت انه ربطت الزواج بموضوع فقط الاقتصادي، انه ما في مين يصرف عليها، يعني هلأ هو حقيقة بالواقع فيه هيك شيء، والوضع الاقتصادي أكيد بيأثر، يعني لأنه إذا واحدة ما في معيلة عيلة أو ما في وظيفة أو إلى آخره، إحنا بواقع في نسبة عطالة عن العمل كبير كتير. صحيح. بس الحقيقة لا، الزواج مو فقط حالي اقتصادية أبداً. أنا بشد على إيد الصبي الثاني اللي حكيت إنه هو قرار، هو قرار بالاستمرار. تاخدي قرار أنت مهيئة تعيشي مع هذا الشخص أو لا، أنت بتاخدي قرار أنت تكوني قده. إذن هون الحقيقة بتكون. حتى الأمثال الشعبية بتلعب دور، يعني كانوا يقولوا رجال إبرة وخيطان فقع في الجيران، إنه بس مجرد ظل رجل إنه أنا هيك احتمي باسم رجل. لأنه المرأة عنا للأسف يعني إسا في ناس بتنظر إنه هي ضعيفة، بالدمين يعيدها، سهل استغلالها إذا كانت عايشة لوحدها. فهون القصة. بس كنا عم نحكي عن موضوع التعقيد سنة. ليش بتكون البنت المنة متزوجة أحيانا بتتدخل بالقرايبين، بتكون بالفعل التعقيد واضح عليها، ما بتروح على أعراس، بتنتقد كتير المتزوجين تربيتهم، بتتدخل بزواج إخواتها، يعني أحيانا بتكون بالفعل هي عبء على البيت، على الأسرة اللي هي فيها. ما بعرف شو بيصير لها، بتفجر بعمر معين، بتصير كتير تناكد، يعني في هيك نماذج كمان. في طبعا في نماذج هيك، بس هدول بنرجع بنعود لطبيعه الانثى هي نفسها. انا احكي نفس الكلام. ايه. انه في اللي رأي تفضل. ايه بس بدي اعقب ندى على شيء مرق من شوي. ما لنا ذنب فيه نحن البنات على فكره، انه ليش انه لازم تضلي راجل ولا تضلي حيطه او الى اخره. للاسف مو نحن اصحاب هيك مشكله. أصحاب المشكلة هو القانون. القانون ما أنصف المرأة. كيف ما أنصف المرأة؟ هلا بيجي بيقولوا لك والله المرأة مو ناقص غير تأخذ محلنا. لا، القانون لحد الآن وثغرات القانون 100% موجودة عكس إرادة الأنثى. يعني على سبيل المثال، حضرتك سيدة متزوجة، هلا إذا بدك تسافري برا البلد، بلا إذن زوجك ما فيك تسافري. ما فيك، يعني عفوا، ما فيك تسافري. انه تخيلي انا بسافر كعزابية بس كمتزوجة ما بقدر، بل كنت هرباني من جوزها مثلا. هيك عرفتي كيف؟ يعني حتى كسيدة، يعني انت بيطلع لك بالشرع ميراث، بس عنا بالعرف الاجتماعي الميراث عم يروح كله للشباب بالبيت. يعني خلينا نحكي بمنطقة الساحل، وهذا الموضوع حكينا مرة مع قاضي بإحدى الحلقات، انه بشكل طبيعي البنت بتعمل تنازل عن حقها بالورثه، فهي اوريدي انحرمت من كل شيء، وصارت بالفعل بعد عمر معين عالي على اخواتها، علما هي هذا حقها ببيت اهلها، بيكون انه عندها حق تعيش بهالبيت طول ما هي عايشه. وبقول لك شغلي كمان، كمان المشكله بالانثى. يعني الانثى لما بتكون ام وبيكبروا اولادها، طب انت انثى وما قدرتي مثلا اخذتي ورثه من اهلك، طب ورثي اولادك. يعني التغيير ما بيجي نهج التغيير أهلا. يعني التغيير بنرجع بنقول مو هو قرار يوم وليلة، أكيد يوم وليلة تراكمي. أنا بتغير بتمرد، خليني سميها تمرد. أنا بتمرد بغير واقعي، بكرة أولادي بيطلعوا أفضل مني، وولادي أولاد أولادي كمان راح يطلعوا أفضل. إذن هيك بتصير الأمور. حاب أعقب على موضوع التعقيد اللي حكينا، سألت ندى عنه. مثلا منلاحظ أنه كتير في ناس بيقولوا أنه والله هاي الموظفة بهالشركة بهالوزارة مثلا عقدت لي أموري، لكن بيني معانسة ما أنا متزوجة لهيك، والله ما نجحتني بالجامعة ما أنا متزوجة معقدة. كمان برجع بقول مثل ما حكيتي حضرتك يا سناء، أنه هو تابع لطبيعة الأنثى، طبيعتها. إذا بترجع قبل ما تكبر بالعمر هالفتاة اللي ما أنا متزوجة، هي بتكون بالأصل هيك طبيعتها. وألا منلاحظ أنه كتير في كمان ناس ما نم يعني ناس ما نم متزوجات، بتلاقيهم حناين مثلا، بتلاقيهم معاملتهم كويس. طبعا هن قلي، بس برجع بقول هي تابعة على طبيعتها بالأساس حتى قبل ما تكبر. يعني لكن مو لأنه بتوقع بسبب، يعني أخذين هالصفة من قبل وما عم تقدروا يغيروها بالمجتمع، أنه هن أشخاص معقدين، أشخاص وجودهم عبء. يعني هاي هي النقطة، بنرجع ممكن يعصلجوا أمور معينة مثلا لأي عمل. بس أنا بشوف الأنثى مثل السيدة الأخيرة اللي حكيت، هي بتفرض نظرة المجتمع على إله، بتفرض أنه يا أما يقلوا لحرام أو أنه ما يقلوا لحرام. تمام. ما بتجوز إلا حب. ولك حبي مين ماسك؟ فارس شبو؟ دخيلك إجا لعند أمي، قال لها معي هالميتين ليرة بتجوزيني غربة، قالت له لا، قال لها بتوفري. لك شو بدك يا إلا؟ بدي واحد يحبني يقاتل مشان ياخدني، تيجي على حصان أبيض يخطفني، قدمه حب ومأخره حب. ولك حاش تحكي بالحب من عاد حب؟ ما عاد تسمعي كلمة حلوة من شب. صلى أيام العيش وكنا نسمع كلام حلو. في الحلم الأبيض شاء الله يا رب يعني ما بنت مثل ما بقولوا تبقى ببيت أهلها ويبعت نصيب كل فتاة باللي بتحلم فيه. مع أنه هلأ أنا كنت بدي أعلق على صباح جزائري أنه كان بدنا واحد أنه تحبه ويجي على حصان أبيض. قلت أسأل الله، طبعا هم ما اكتمل المقطع، أسأل الله وقت اللي كانت البنت تمسك بإيد الشاب عدبك لي أرصى أرصى، هلأ البرغش معاد أرص. سنة بدي أخذ رأيك بشغلي يعني أنا كتير كنت لاحظ طبعا سواء كان لإلنا أو لغيرنا يعني أنه البنت بتكون الزوجة تعبانة من أولادها من زوجها متضايقة متخانقة هي وياه، تروح مثلا تشوف رفيقة العزابية تروح تقلها ليكي بنصحك لا تتزوجي هيك خليك عصفور طيار أريح ليك. بصراحة أنا كانت تزعجني هالكلمة يعني ليش هني بس بدي يتزوج يا عمي أنا جعبالي يتعلم هي بلحظة عصبية بتقولها أكيد، بس بلحظة الصفا لا، إذا بدأ رفيقتها وبتحبها بتنصحها بتقلها إذا مبسوطة بالحياة، وإذا ما أنا مبسوطة رح أتنكد عليها. مثل ما ذكرنا من شوي، مثل ما قلت من شوي إنه هيدا الجملة بتحكيها المتزوجة كنوع من هيك الطبطبة على رفيقتها العزبي إنه ما كتير تزعلي ما فاتك شيء. أكتر حاجة بتفرسني وبتفقع مرارتي وبتجيبلي قولون العصبي الناس اللي كل ما تشوفني يقعدوا يقولولي أنت مستعجلة على إيه؟ ده حتى الجواز مسؤولية، أنت تقدري تشيلي مسؤولية بيت وعيال؟ لا أصل أنت يا أختي على البر واللي إيده في المية. ماله بقى اللي إيده في المية ده؟ هيجراله إيه اللي إيده في المية ده؟ ما أكيد صوبة وحتتبل أكيد. أنا عارف هم عايزين يكسروا مقاديفي عشان ازهق واخاف، انما على مين؟ لا لا لا، ايه يعني مسؤوليه الست في البيت؟ مالها مسؤوليه الست في البيت؟ زيها بالظبط زي مسؤوليه اعضاء مجلس الشعب في دوائرهم الانتخابيه عادي يعني. المشكله بتصير سناء وغرام، المشكله لما بتكون البنت عزبه وعندها رفقاتها كلهم تزوجوا وصار عندهم ابناء، فرضا بدها تزورهم بالبيت بصيروا يخافوا على أزواجهم منها، بيعتبروها جانب مهدد لاستقرارهم، ممكن تكون منافسة بمحل ما، ممكن يعني هي هون المشكلة، ما بصيروا يبعدوا خوفا على أزواجهم، لما بصيروا يطقوا أصابعهم كل ما حكت كلمة حلوة بحق الولد، لما بصيروا يخافوا منها كحسودة كغيورة، هون بتصير المشكلة. والله هدول مريضين نفسيا يعني انه يعني طب ما انت متزوجه وزوجك اختارك واذا يعني هي واثقه من زوجها وما وحبت زوجها يعني قله عقل وما في ثقه بنفسها ابدا بس ما بنشوف حالات سناء بالمجتمع انه رفقات بس يتزوجوا بيبعدوا بقى انه شو بدك بقى فيها ما انا متزوجه لا احاديثك من حديثه، مع انه كثير بيكونوا بيحبوا بعض هالرفقه بشكل بس انه بتصير تبعد شوي شوي تعتبر اهتمامها بصير مختلف. وهو قديما كان انه وحده بس تزوجت انه صارت ست سيده يعني انه صارت اختلف مواضيعها انا بشوف ما بشوف هيك، انا بعدني ورفقاتي على نفس السيستم وبعدنا بنقعد وبنقعد بنحكي اكيد عم نحكي عن كل الحالات سناء، حتى في ازواج بخافوا من صداقه مرتهم مع رفقاتهم العزابيه انه عم تعلمك عم تقويكي، عرفتي كيف يعني في هيك حالات وقتها بتعاني البنت العزبه. هي الامراض المجتمعيه كبيره بس انا بشوف الحياه الطبيعيه مو هيك ابدا ما نعم. سناء بنشوف حالات انه بعد عمر معين قبلت وتنازلت الفتاة وتزوجت، ممكن تكون بصراحة يعني نازلت غرام، هلا هي تعتبر حالة نازلت انه مثلا يلا بقبل بعد الخمسين مثلا، يعني انا مثلا من فترة سمعت مثلا اخت رفيقتي تزوجت عمرها 53 سنة، هي بنت مهندسة يعني وكان يعني كان فيها بفترة من الفترات وكانت عائلتها امتعضت منها انه هلا تزوجتي واخدت واحد ارمل، يعني كان فيها تتزوج لما كانت اصغر، يا هل ترى شو اللي ممكن يكون دفع للزواج بعد 53 سنة؟ فقط انما تبقى وحيدة ابدا بس. لأنه هل بتكفي لـ 53 سنة عايشة لحالها يعني مكتفي اقتصاديا ونحكي بصراحة يعني على فكرة ما في مشكلة لا أنا ما بشوفها يعني أي مشكلة ممكن هي تكون سعيدة مثلا ممكن. ليش ما نعتبر أنه صار في عبء بصراحة عليها؟ لا أنا ما بشوفها، لا هي 53 سنة يعني صاحبة قرار نعم صاحبة قرار وأخذت قرار المفروض يكون صح نعم، عرفت كيف؟ هلا انا ما بدي اخوض بتفاصيل شخصيتها لهي الانثى، لكن الحقيقه اللي قادر ياخذ قرار النتيجه المفروض تكون ايجابيه، يعني المفروض يحقق لها سعاده، لانه والا ما اضطرت تزوجت. ممكن للاسف رابطين السعاده بهالمحبس بايد اليسار، انه اذا انت ما لابستي فما رح تكوني سعيده، واذا انت مزعوجه لانك ما لابستي، يعني هي هون النقطه، انه بتلاقي حتى عنا عاده بمجتمعنا واكيد اللي عم يسمعونا كتار هلا البنت بتلاقيها بس انخطبت يعني رح تحط الخاتم بنص عينه للقدام انه انا مخطوبه يعني شغله وحقيقه. وحتى لو زعلوا مني يعني المتزوجين والمتزوجات, اذا بدك تجي على الصح بمجتمعنا, مو قناعتي انا, هذا مجتمعي هيك قال, الزواج هو مقبرة الطموح. كتير في حالات زواج بالفعل بتلاقي الرجل والمرأة عم بيقولوا انه افشل مؤسسة هي الزواج. هلا ما بدنا نعمم اكيد, لا بس أكيد هو كحالة بالفعل عم يكون قاتل للحب, قاتل للطموح, عم يقتل كتير اشياء حلوة باتنين. هلا انا ما عم بحكي, انتبهي, مقبرة الطموح ما عم بحكي لا عن تجربة ولا عن انه انا هيك رأيي, لا, بس الواقع الموجودين فيه عم يفرض هيدي الحالات. عم نشوف نماذج كتير بالحياة, الأنثى بتكون عاملة نشيطة حركة, صاحبة قرار, صاحبة مسؤولية, صاحبة إلى آخره, بس تزوجت يعني عم تتزوج يمكن حدا بتحبه, ما عم أقول ما بتحبه, يمكن حبيته لهذا الشخص, قال لها وقفة ما في كذا ما في كذا ما في كذا, ورضخت هي. هلأ بغض النظر على مين الحق, أنا ما عم بتهم, بس موجود بمجتمعنا عنا الزواج هو مقبرة الطموح. سناء, طيب مثلا في أمامي مقالة لفتاة بعنوان من عزبة إلى صديقتها المتزوجات, بتقول أنه لنقل أنني وصلت لعمر 35 ولم أتزوج, أرجوكم لا تخبرونني عن رجل مطلق كان يضرب زوجته الأولى ويبحث الآن عن زوجة جديدة, لا تخبرونني عن أرمل لا يعمل ويدخن طوال يومه ويريد زوجة, لا تخبرونني عن رجل يكبرني ب30 عام. بصراحة هي غصة, يعني بتغصة بتبقى بالقلب, يعني بنتي بتشوف حالها أنه هي بتستاهل بتستحق أكتر وأكتر, بتلاقي مثلا بتصير تجي العروض لناس يعني هني أقل منها مستوى بكتير. هلأ هو لقلك فعلا موجود هذا بمجتمعنا, يعني واحدة بس تجاوزت سن معين بتصير انه ما بقى بيطلبوها غير يلي مطلق مرته او يلي متوفاي مرته, يعني انه او واحد كبير وعنده مشكلة, عنده عرفتي شو, انه يلا بدين يجوزوه, انه يعني امراض مجتمعية حقيقية وما الى اي سبب. هلأ يعني المشكلة انا ما قدرت اعرف. سناء, هو عزاء للغير متزوجة انه في كتير من المتزوجين عايشين حالة من الوحدة رغم الزواج. صحيح. هو عزاء لإله انه بتلاقي بيت واحد وعم خدة وحدة بس كل واحد دنيا ولا حدا فيهم حاسس بالتاني, فأي افضل بهالحالة؟ لا, انا برأيي الافضل بقاء وحيدة على انها ترتبط وما تكون سعيدة. تسكن في ناس على المفرق تنطر ناس وتسبت الدنيا ويا حملو شمسي وانا بيا مسحو الصورة النمطية يمكن موجودة بهالأغنية أنه وحيدة بين حيطان, هيك بيتخيلوها للبنت العزبة أنه قاعدة عم تعاين الوحدة, ما في حدا, ما في غير الحيطان حواليها. قدي بشعة الصورة؟ هلأ هي كتير بشعة وما أنا دقيقة 100% أبداً أبداً أبداً. يعني هلأ فيروز, بما أنه تعليقاً على غنية فيروز بتمثل الحلم لكل صبية, فيروز بتدخل القلب دغري. هلأ هيدي الشيطنة تبع المراهقة حلوة كتير, مثل لما بتقول يا بياع الخواتم بالموسم اللي جاي يجيب لي معك شي خاتم, يعني انه عم هي عم تحفز على الشي الحلو, الغاية بالغنية مو إنه مستعجل البنت على الخطوة. خواتم بالموسم اللي جاي جبني معك شي خاتم يا بيا الخواتم رح يتركني حبيبي يحبس لي حبيبي بخاتم يا بيا الخواتم بالموسم اللي جاي جبلي معك شي خاتم يا بيا الخواتم رح يتركني حبيبي حبس لي حبيبي في خاتم قال لي انطريني برجع بصيف فيه ولا تسأليني خبيني كهلي قال لي انطريني برجع بصيف فيه ولا تسأليني خبيني كهلي من مدينة المدينة يودي عم تروح المواسم وبإيدي ما في خاتم وقديش في بنات كرمال وعد لشخص بيحبوه عاشوا عمر ناطرين هالوعد وما كانوا يتزوجوا كتير على فكرة وهو وفاء مطلق رغم أنا بحس إنه لأي ظرف صار مع الشاب يعني وما قدروا أنا ما بطالب الأنثى بهذا الوفاء يعني ما بطالبه وما بيصير نطالبه أصلاً طالبة أنه تستمر ترهن حياتها لهذا الوفاء نعم. هلأ ممكن يكون غياب الشاب ممكن يكون عزوف عن الارتباط إذا أنا العزوف أنا ما بحب يعني ما بليقة أني طالبة للبنت لأنه هو عزف وتركها يعني وراح أما إذا كان وفاة وهذه حالات بتصير كتير بالحياة يعني ممكن تعيش العمر كله وفية لهذا الحب ولهذا الوعد وفية. يعني بيقولوا ستبقى عذراء ولو أنجبت ألف طفل تلك التي لم تتزوج من تحب هي إذا كانت بالفعل يعني في حدا بتحبه ولو تزوجت هي شخص مرهون روحيا لهذاك الشخص صحيح صحيح 100% القصة مو حساب 1+1 بيساوي 2 لا القصة إحساس ومشاعر وروح طيب أيمت فينا نبطل نخلي الناس يقولوا يا حرام ما تزوجت مطولين أيه. وأيمت كمان رح نبطل نسأل البنت إنسا ما تزوجتي ممكن نكون صرنا 4-5 شهور ما شايفينا هالسؤال الغبي يلي بدل على يا مبطل أنا بقول لك أيمت مخصمين لهذا يعني وقت الأنسة بتبطل تتأثر نعم. ايه يعني انا سأليني قد ما بديك ما بيزعجني اي كل يوم سأليني ما عندي مشكله ما بنزعج اذا ما عامل لي عقده نفسيه في البنات انت سناء لسه عمرك منه كبير منه خطير يعني اساتك انت صبيه وحلوه عم نحكي يعني. بس عن الحاله بشكل عام نعم. وعن الاكبر يعني لازم تبطل الانثى تسمح لحدا يقول يا حرام ما تزوجت لانه هي سعيده ولا ينقصها شيء اكيد يعني يعني أكيد. من باب خلي العسل نجراره لحتى تيجي أسعار والصبية السورية دايما كاملة بكل حالاتها وإن شاء الله يا رب هيك مثل ما قالت غرام الله يسعد الجميع كل واحد اللي بيتمنى شكرا كتير لك سناء شكرا لكم كتير أنا كتير اليوم انبسطت بالحلقة بصراحة كانت غنية وبالكنترول كتير بياخدوا العقل شكرا لكم ندى وغرام نورتينا فنانتنا المحبوبة سناء محمود وهيك خلصت اليوم حلقة على موجك مستمعينا ضلغت يا قلبي أنا صرت مخطوبة وقال شو شاب أجمل شاب محبوبي ساكن بنص العاصمة بيروت وعنده بجبل لبنان أحلى بيوت وأمه شمال ضلغت يا قلبي أنا صرت مخطوبي طلب إيدي من أهلي قال تفكر على مهلي طلب إيدي من أهلي قال تفكر على مهلي